እንማራለን። ሶስት ወይም አይነት ወይም አራት አይነት ሱና ናቸው። አሁን እንደልነው ያኒ 27 ቀን እንትን መጾምና ዱዓ ማረግ ሳይሆን ሰው ሰራሽ ሳይሆን ነብያችን ሰራሽ እንበለው። እንደዚህ ሰው ሰራሽ አይደለም ነብያችን ሰራሽ ወይም አላህ ሰራሽ የሆነው ሱና ዛሬ እንማራለን ኢንሻአላህ። መጀመሪያ ሰላተል ሐጃ የሚባለው ነገር የማታውቁት ከሆነ ከዛሬ እወቁት ማለት ነው። ሰላተል ሐጃ ሐጃ ምን ማለት ነው? ሐጃ ማለት እናንተ ስትናገሩ ምን ትላላችሁ? እባክህ ሼክ ሐጃ አለኝና ዱዓ አርግልኝ ትላለህ አይደለም እንዴ? ሐጃ አለኝ የሐጀቱ አንተ ነው የምታውቀው አንተና ረብ አላህ ያቃሉና አንድ ነገር መጥለብ አለኝ ሐጃ አለኝ አንድ ያስቸገረኝ ነገር አለና ዱዓ አርጉልኝ። ብዙ ሴቶች በፕራይቬት እንትን እየጠሩ እንደዚህ ይሉኛል እና እሺ እኔም ምለው አንቺ ደሞ ዱዓ አድርጊ እኔ ደሞ ዱዓ አድርጋለሁ የሁለታችን ተጨምሮ የማን እንደሚቀበል አላህ ስለማይታወቅ አንቺም እኔም ዱዓ እናደርጋለን ላቸዋለሁ። ስለዚህ ሐጃ አለኝ ማለት አንድ ችግር አለኝ ወይም ደሞ አንድ የምጠብቀውና የሚጓጓው ነገር አለኝና በዱዓ እርዱኝ ይባላል አይደለም። ወነ ነቢያችን ሳይሰለም አንዱ ነበር አንድ ሰሃቢ በጣም ይወዱታል ነቢያችን እና ብዙ አመታት የخدمቸው ነው። ከዛ በኋላ ነቢያችን ሳይሰለም የخدمቸው ሰው እጁ ሊመልሱ ይፈልጋሉ እና ምን አሉት? አንተ ያሉት ነዓም ብዙ አመት ነው የخدمከኝ እኔ ደሞ አንድ ነገር ስጦታ ልሰጥ ፈልጋለሁና እስቲ ምንድነው የምትጠይቀኝ ምን ትፈልጋለህ አሉት። አሁን ነቢያችን በጭንቅላታቸው ምን ነበር? አንድ በሬ ይላልና አንድ በሬ ሰጠው፣ አንድ ግመል ይላል አንድ ግመል ሰጠዋለሁ፣ ወይም ደሞ አንድ ትንሽ መሬት ካለኝ ደሞ እሰጠዋለሁ። ይሄን ነበር ሐሳባቸው። ላኪን ሰውየው ከሚጠበቀው በላይ ቆየ ማለት ነው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب مني او اسالني عروت كذا من علاچو اسالك نعم اذا ادعو الله لي ان يجعلني رفيقك في الجنه يا الله الله الله دعاء ونتنو بچقلاب يما متانتن نو جنه بچ ادلم يطلبو لا جنه غبيچه بانتي انتي غبحبت جنانا يا انت غوربيت اندهون دعاء درغلين علاچو او غير ذلك قلت كزي ليلى الله ارى نبياتكم منكاتشو كزي بلا ما من ينورال بسجود ورده اللهم يا مقلب القلوب يا خالق السماوات والارض انت القوي وانا الضعيف انت الغني وانا الفقير اغنني يا ربي يا ربي قويني يا ربي بلا بسجود بزود عام التارقو يهن نقر أبزالوت نبياتي صلى الله عليه وسلم يكا بزاه إن يدمو ببوكل يدمو دعا كادر ركو إن شاء الله مرادهننا يعني حاجتهن الله يسات أهلالوت تمام؟ إذن صلاة الحاجة يمين بالو إهنو بمسرته صلاة الحاجة بلو نبياتي ألسي يموتم لكن نبياتي صلى الله عليه وسلم عند نقر سيجقرات شو عند نقر سيتأبات شو عند نقر كالله سيفلقو كتا هدو ودو أرقوه لترك عيسى قدونا يفلقوت النقر ينتني أرقو نبار يعني كالله يتأيكو نبار ين نقر كنبياتي صلى الله عليه وسلم بزوق زي سلطة قمي እሳቸውን የተከታተሉ ሰሃባዎቹ ሰላተል ሐጃ ብለው ተቀሰዋት ማለት ነው ሰየሙዋት። ስለዚህ ይቺ ሰላተል ሐጃ የሰሃባ ጠራር ነው። ይሄ ነገር የነቢያችን ሱና ነው ሙስተሐብ ነው በጣም የተወደደ ነው። እንደውም አንተ አንድ ነገር ሲቸግር ወደ ሰው ትሄዳለህ ባኮንድሜ ይህን ነገር ስላሰብኩ እርዳኝ ትለዋለህ። ሰውየው ሊረዳህ ይችላል ላይረዳህም የማይችለው ነገር ለምሳሌ ሼክ ትለኛለህ አይደለም ሼክ ኢብራሂም ተብሏል እንግዲህ ሼክ ኢብራሂም ሼክ ኢብራሂም ሼክ ኢብራሂም ስለተባለ خلاص ሁሉ ነገር ይችላል ብሎ አንድ ይፈጣና ያ ሼክ ኢብራሂም نعم እኔና ሚስቴ ፍቅር የለንም አሁን ባኮት ፍቅር ስጥኝ ቢለኝ ልሰጠው ይችላልሁ? ከሚስቱ ጋር ፍቅር ልሰጠው ይችላልሁ ወይ? very impossible አይደለም። አላህ ግን ይሰጣል አላህ ይሰጣል። نعم በሱረት الانفال من الى الله سبحانه وتعالى نعم يقول لو انفقت ما في الارض يعني لنبياتنا ما الفت بين قلوبهم انذا صحابكو بمريت على ورقنا مداب شرق دولار منامن كله سبسبه ከፍለህ ሁለት ሰው ለማዋደድም አትችልም ሁለት ሰው እንዳን ልባቸው እንዲገናኝ አትችልም ያ ሙሐመድ ولكن الله ألف بينهما له الله كن بچولتاو صحابوچو 120 شي صحابه ينبروا بمدينه انا باكبابيو عند لب هونو نبياچين يودو نبر عند لب هونو طلاتوچن يمتو نبر يجدلو نبر سلازي دل تگونا صفو معناتنو لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم هلال سلازي سو يچلال ايچلم الله گن هولو چاي سلهونه منتلاله يا ربي ይህችን ነገር ፈልጋለሁን እርዳኝ ይህችን ነገር አስጨነቀችኝና እባክ ያሪ መፍትሄው አገኘ ይህ ሰላተ الحጃ ይባላል ተግባባን اخوة እሺ በምን የመጽሐፍ ገጽ 65 ነው يقول صلاة الحاجة إلال ورد عن احمد في مسند بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء او اسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما اعطاه الله ما سال معجلا او مؤخرا نعم نبياتش اندزي هالو عند نجر بچنقلات گبتو كتب انتن كاسچگرهنا مفتيه كطهلت من من ارگ يلالو وضوء ملو وضوء ارگنا طرو وضوء ارگنا ሁለት ረከዓ ሰግደህ ሙራድህን ለአላህ ጠይቀው ይላሉ። ይሄን ነገር ነቢያችን መጀመሪያ አሉት እንደዚህ አድርጉ አሉን። ሁለተኛ ደግሞ ራሳቸው ደግሞ በተደጋጋሚ አደረጉትና صحابوچنا ابو بكر وعثمان علي كل صحابوچو هذه هي صلاه الحاجه بلو تقسوات معناتنو تنغني بذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له سبحانه وتعالى الى لنبياچن عند سو وانجل كادرگه قطا يهدنا وضو شت شت شت وضو يادرگنا ود قبلة ሁለት ركعه سجدو يا رب يهچن اهون يادرگوات وانجل إن لم تغفر لي كذب وتأل النسام تساس جال له عفو بلن كرتا بلن جيتاي بلو هلت ركع كسجد الناي هندو عكاد الرجع على طول الله سبحانه وتعالى يغفر الله تعالى له نبي صلى الله عليه وسلم يه بونجل له ويم دمو لمستالي عند يغنزب شجر متابه ويم دمو يكميستقى شجر تغنانيه كلو جوش هقى كغور بيت هقى ويم عند كسرح هقى عند نقر سيقات مه ለምን ወደ ሰው ተሸሻለህ ትልቁ ጌታ ችግሩ ያመጣ ጌታ ስላለህ ወደሱ የሸሸህድና ያ ረቢ አንተ ታቃለህ ይሄን ነገር እንደተከሰተብኝ ስለዚህ አንሳልኝ ብለህ ዱዓ ታረጋለህ هذا يسمى صلاه الحاجه ተግባባን يا اخوه በሰሃባ ጊዜ ብዙ ጊዜ በሰሃባ የተገኘ ኛ ብዙ አለ እኔ አንድ ልስቀስላችሁና አንድ ሰሃቢ ነው ከሚስቱ ጋር አዲስ ሙሽራና ሙሽሪት ናቸው ያኔ ቅርብ ጊዜ ያገቡ ነበሩ አሁን በቤት የሚበላ የሚጠጣ ነገር አጡ ማፊ ሰውየው ትንሽ ስራ የለው ሁለተኛ ሁሉ ጊዜ በጦርነትም ሄደው ያኔ እና በቤት ሆኖ ሚስቱ ምን አለ ቢላት ምን ነገር የለም ያ اخي ትንሽ ወተት የለም ምን ትንሽ ዳቦ የለም ከዛ صحابنا شهودتهم تمكاكرونا من على تسو يعني اهي تالات لمن ودا سو هيدن تنار قال اشي ودا سو هيدن لمن على لكن تلقو قيت هيا اللي اشي هلو ترك عسق جنة انهم هلو ترك عالس قد كذا وحالا اسكما تان تبك علات اشي بلو هلو ترك عسق قدونا بيتبكو ما في رزق يلا من يلي كذا لما قستو من علات السمية علات النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولا يكذب نبياتين ايواشو عند تشجر كمتابه ويم عند نجر كفلك ولا ترك عسجده الله لما ادلم يالو اذا الساتشو التساساتهم صلاتاتين تككل ادلم علوات علات صلاتاتين عند نقصالات عند انكنالات لببل وندموتشي نهوتوتشي والله لببلو نملاچو اون شيخ ابراهيم صلاه الحاجه استمرونال ان نجه هده بتموكراتنا قال تقبل الله الله الله عندك توكس صلاه نوكس يغبحل ويم خشوع لاتب ويم اخلاص لاتب ወይም ውዱእ ራሱ ትክክል ውዱእ አይደለም ወይም ዱዓው ራሱ ዝም ብሎ አርቲፊሻል ከልብ አይደለም አንድ እንከኑ በሰላት መሆኑን እወቅ የሰሃቢ እንደዚህ አላትና ሁለተኛ ቀን እንደገና ሰገዱና ማፊ ርዝቅ ርዝቅ አልመጣም አለቀሱ ሁለቱም እንከኑ ያኒ የሷ ነው የሱ ነው ሰላቱ የት ነው እንትኑ ጉድለት ያለበት የት ነው ቢፈልጉ በሶስተኛ ቀን ሁለቱም ሁለት ሁለት ረከዓ ሰገዱና በልብ አርጎ ሲለምኑት ሰውየው ወጣ ሄደ ሱብሃንአላህ የመጣላቸው እኔ አሁን አታምኑትም እኔ እንደዚህ አይነት መጣ ብላችሁ ምንድነው ሸክ ኢብራሂም አብደዋል እንዳትሉኝ እንጂ ቤታቸው በጣም ርዝቅ ሞላ ማለት ነው ይህ የተከሰተውና በጣም እነት የሆነው ነገር ነው እንደዚህ መሰሉ ብዙ ያኺ ሰሃባዎቹ والله بدعاء ارغو منجد يكفتو نبر بدعاء ارغو امبسا ينتني دمص ياوطا سيمطا بدعاء ارغو يملسوت نبر ሁለት ركعه سجدو بدعاء عنده من يلهنيال تاقاله عنده والله اني اسو ينغرني نو سبات نو 8 سوش نبرنا له ود عند اغر سنسافر يا يا غرو انتنو يا باسبورت سنتر ቪዛ አንመታም ብሎ እንብ ያለናል አሁን ከኛ አራት ነበሩ ህጋውያን ምናምን ተብሎ ምናምን ቪዛ ተሰጣቸው ሁለት ከኛ እንብ ያሏቸው አለ ስንጠብቅ በዛ ብንገባ በቃ እንብ ያለ ሰውየው ቪዛ አልመታም አለ ያኒ ስታምፕ አልመታም አለ ከዛ በኋላ ምን አለ እሺ ለምንድን ነው ከዚህ አብድ ያአላህ ባሪያ ሆነው የምንጨማለቀው ትንዱቁ ሰማይና መሬት ተፈጠረ ጌታ ይያለ እሺ እስቲ ሁለት ረከዓን ሰግድም ብለው ሁለቱም ውዱእ አደረጉና ሁለት ረከዓ ብለው ባርገው ሲሰግዱ خلاص ሰግደናል ብለው የተገኘ ነገር ነው መነግራቹ ሁለቱ ፓስፖርት ይዘው እንደገና ተመለሱለት ወደሱ በእንትን ነው በመስኮት ነው ሁለቱ ፓስፖርት ሰጡትና ያአላህ ጉዳይ እኮ ነው እንደዚህ ሲ ሰጡት ጀዋል መጣለት ጭር አለ ጀዋል ነው ኦ ሃሎ ያለ ፓስፖርትን ካፍታው ቆኖ ጀዋል መጣና በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ጀዋል መጣበት ጀዋል ያኔ ሞባይል አለ ወሳለን እንደምን አይዋ እሺ አለው ጥሩ ነው እንትን ያለ በስታምፕ አርጎ አንድ ጊዜ ሁለት ፓስፖርት ነው መጣላቸውና ሸሎክ ነው ወጣው በቃ ወደ አገራሽ ወደ እንትን እንፈልጉት አገር ሄዱ ማለት ነው هذا تدبير من الله سبحانه وتعالى يجي ولت ركعه متاچو صقانچ سلازي هذه تسمى صلاه الحاجه وندموچنا هتوچ يمتاقوات كنبراچو تتقموبات يماتاقوات كنبراچو دومو دسي بلاچو كهون بهالا ود سو هداچو اتچمالقو يعني ب 27ኛው ቀን ጾም ምናምን አትበሉ ይውላችሁ صلاه الحاجه ይያላችሁ ነው ኢላለه እሺ ወደ ሁለተኛው صلاه النهيد صلاه الكسوف وصلاه الخسوف عنده كسوف بالكاف ሁለተኛው خسوف بالخاء تمام እሺ صلاه الكسوف هي صلاه مسنونه سنه النبي صلى الله عليه وسلم እና እነዚህ ሁለቱም صلاه የነቢያችን ሱና ናቸው وهي سنه مؤكده ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸው በሙሉ ያልተውት ሱና ነው እንላለን هي تكسف الشمس يقول هي صلاه مسنونه سنه مؤكده حين تكسف الشمس تكسف الشمس يعني ፀሐይ ስትጋረድና ፀሐይ ስትሸፈን ወይም ግማሽዋ እንደዚህ ስትጨለም እንደዚህ ያአላህ አያ ነው ስለዚህ الزيه لاي ولت ركع السجدة الله كسوف يبارال وصلاة الخسوف هي صلاة مسنونة سنة مؤكدة حين يخصف القمر يعني اندمتنا يو بي عارت امتونا ميمت اوه نقر بي عارت امت يمتا عند قزي شركة عند قزي سعي الشفنا المالتنا وهذه آية من آيات الله وهاتان الصلاتان يخرج لصلاتهما الرجال والنساء على السواء الزيه لاي بمسجد كهوني ወይም ደግሞ በበረሃ ከሆነ የሚሰገደው ሰላተል ኹሱፍ ሴትም ወንድም ትልቅም ትንሹም ሁሉም ይወጣሉ ይሰግዳሉ ማለት ነው وليس لهما اذان ولا اقامه ما في اذان يلم اقامه يلم طيب ምንድነው وانما ينادى لهما بكلمه الصلاه جامعه ተብሎ ነው የሚጠራው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግዜና በሰሃባ لأمست وقتوش صبح ظهر عصر مغرب عشاء بيتشانو أذاننا إقامة ينبرو نبياتش صلى الله عليه وسلم سولي السبب كفلقو من يدرقو نبر يا بلالي لوت نعم قول الصلاة جامعة نعم بلالي وقت أنا بلاي الصلاة جامعة إلال من معرفنو تسبسبو أن بتلقو الدال لنبياتش نفلقالو تبلو يتقرانا هلو زهو السبب نبياتش يمفلقو تنقري ناقرالو هذا يسمى إيش الصلاة جامعة إلو نبر طيب إذن صلاة الخسوف والكسوف أذان اللوم إكأما اللوم وكيفيتهما أن يصلي الإمام بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعان ليتي على صلاتنا هلت ركعنا ميسجدوا إمامه كجماعة هنا هلت ركعة يسجدال لكن بي ركعه هلت ركوع يدرقال تمام يقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة وشيئا من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن ثم يركع ويرفع ثم يقول ثم يسجد قبل نمسال إن إمامنا إن أنت مأموشنا شو الشي كنقاس قدواهن الله أكبر إلى الله الحمد لله رب العالمين وللضالين آمين كذا قتلو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل خلاص الله أكبر ودا ركع وردان له سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده أهم بتراو صلاة من دون مارقو ودا لا يسهد ودا سجود نموردو الزيقين صلاة الكسوف والخسوف لا هلتنيا الحمد كران له بعند ركعة هلتنتن الحمد لله وللضالين آمين عندنا قول أعوذ برب الفلق وكذا ودا ركع وردان له سلزي بعند قيام وين بعند ركعة هلت ركع عمت الله كذا قتلوا دبو بهرت رجا ركعه دمو هلت ركوع عمت الله ركوعه سنتهونو ركوعه ارات ادلم صلاته كن هلت ركعه نو بزي نو يسجدوا معناته طيب كذا بهلا ثم يسجد السجدتين كالمعتاد ود سجود كن هلت ناتشو سجود توردالله الله اكبر بلا تقمطالله اندغنا سجود توردالله والركعه الثانيه كالاولى تماما وله ان يقرا سرا او جهرا امامه كفلقه تشوه بلو يقرال كفلقه دمو قص بلو يقرال لكن ابزانيچو علماءچو صلاه الجماعه سلهونه تشوه بله نو ميقراو اند عيد اند صلاه العيد اند صلاه الجمعه اندزي نو تشوه بله يقرال معناته نو ولو صلى الناس منفردين بغير جماعه صحه الصلاه سنه بجماعه ستسجد نو لكن سو دمو كالتمچو ياندندو ببيتو هونو ويم باد بمسجد ياندندو لبيچاو بيسجدم يهونال ينهجر بزو سو ياقوم صلاه الخسوف والكسوف بجماعه بتشانجي يمايتشال مهونو نو سو يمياقو غن ان نهجراچو الله يعني كالتمچو عند سو ببيتو هونو يسجدال لك عند صلاه العيد صلاه الجمعه بتشانو بتشاون لمسجد يمايتشلو طيب لان الجماعه ليست شرطا فيها صلاة الكسوف إن صلاة الخسوف بجماعة كالهونة ما يصلح أي هونم يميبال نقر يلم قن يبلت بجماعة سيستقدنا ونلالن وبعد الصلاة يخطب الإمام كصلاة بهلا إمامي يوتقنا خطبة يدرقال خطبة قصيرة أرزمم سيارزم خطبة يدرقال تمام يدعو الناس فيها إلى الاستغفار والدعاء والصدقة نعم نادو انتنو خطبة يميارقو من دنو لكل شند منناكو خطبة يادرقال أيها الناس استغفروا ذنوبكم واندزينو واندزينو وآخرام يا الدنيا بزو نقر يا متعنا كذو هلا يعني خطبة يادرقال مالتنو ووقت هذه الصلاة صلاة الكسوف إنها صلاة الخسوف وقتها تشومتشنو صلاة الفجر سيسجدنو صلاة الظهر نو صلاة العصر نو كذاب فيتنو كذاب هلا نو وقت من دنو بنل يقول يعني وقت هذه الصلاة من بدء الكسوف أو الخسوف حتى يزول وقتها تشو كصلاة الفجرنا كصلاة الظهر يميازة للم من دنو شارك أو تشفنوال تبلوس السماء كتا يجمرا الوقت يسجد سو ودى بيتو هدال يالسجدو دمو يمتونا اندزي هادر قالو انا تشفنو اسكمي كرف قزيان لو ماتنو لمسالي صلاة الفجر مجي جمرا بتولن فجر كقبا اسكم توت انا لالن ادلم صلاه الكسوف و صلاه الخسوف دومو وقتاچو مچ نو صحايوا ستتشفن وي چرقاو ستتشفن اسكمي برا اسكمي يمشفن اسكمي لقات يعني تسجدالله معناته نو خلاص هذا يسمى صلاه الخسوف او صلاه الكسوف سنه نو يچاله يسجد نعم يمچال نغير كونه يسجد اشي اهون ود ثلاثه صلاه نهدالن ثلاثه صلاه በጣም አስፈልጊ ሆኖ አሁን የሚያስፈልገን ያለው እሱ ነው ወነቴ ነው ሰላተ الاستስቃ ይባላል ሰላተ الاستስቃ ይህ በጣም አስፈልጊ ሆኖ ሰላት ነው አሁን የመጣው ጥያቄ እዚህ ይገባል አሁን የመጣው ያኒ 27ኛው ቀን ንጾማለን ዱዓ እናደርጋለን የተባለው እዚህ ላይ ተጠምሮ ይሄዳል አንዱ ሰላተ الاستስቃ استስቃ ማለት جاءت من سقيا سقيا متطات معناتنو ذناب سيطفى انسسوچو سيكسو مريتو سيدرق سو يمتطا وها سياطا هذا يسمى سقيا يمتطا معناتنو استسقاء معنات دومو يمتطا نجر كالله مفلغونا كالله متيقو صلاه الاستسقاء يبالال معناتنو طيب وهي صلاه مسنونه سنه مؤكده بفيتنا الكواتشنو انيا بهصانتاچن والله انا ينبر لك السنو تككل بن الناس بنبر جنا حصانوش يالن سيتوچوم وندوچوم كريستيانوم يعني اسلامو باند يوطونا انديت دس يامرال بتام دس يلالن ننبر سيتوچو غربويتاچو بمولو كريستيان ناتشو ጧት በተክርስቲያን ሄዱና ከዛ መጥተው በርሃን ይወጣሉ ሴቶቹም ወንዶቹም ትላልቆቹም ትናንሾቹም ወጥተው ንፍሮ ነው የሚደረገው ጥጦ የሚለው ንፍሮ ይደረጋልና ንፍሮ ደሞ ምን ያርጉት ነበር ንፍሮው ሱብሃንአላህ የሸይጣን ሱና እኮ ነው ይሄ ነገር ራሱ ያቀናበረው ነገር ነው እና ምን ያደርጋሉ እንትኑ ንፍሮው እንደዚህ አርጎ ይሰረጫሉ በመሬት ይደፋሉ እንደዚህ يدفو يدفو يدفو عنداندو يبلالو عنداندو دمو وده مريتو لا ينتن من مالتا اباكه ستان زناب اوردنا سنديوم قبسوم لباك ال انده مالتنا ودي هذا فابريكي يعني يسوف انتنو فترتنو سوي فترو نقرنو ولكن نبياتي صلى الله عليه وسلم كشي اراتمتو بفيت كشي اراتمتو امت بفيت يتولن سنة موتو تدفنو نبر ونت ونت እኔ አስተውሳለሁ ከስንት አመት በፊት ነው አገራችን እንደዚህ አይነት ነበር እኔ በተለይ እኔ የተወለድኩባት ከተማ እና አከባቢዋ በዚህ በኑፍሮ ብቻ ሰላተ ልስቲስቃ ባለው በሱ ነበር ሰላታ ያቁም ነበር እና መጡና ሱናው ተስፋፋ ዳዓዋው ተስፋፋ አልহামዱሊላህ እንዳሁኑ አሁን ሰላተ ልስቲስቃ ሳይሰግዳሉ ሱብሃንአላህ ታቃላችሁ እናንተ ነቢያችን ሰለላሁ ኹጥባ ያደረጉ ነው አንድ ቀን ያኒ ይህን ቅሳ የሰማ ሰው ምንድ ነው የሚለው ታቃለ ነቢያችን የሰማይ ቁልፍ ተረክበዋል በኪሳቸው ነው ያለው ነው የሚለው ኹጥባ ያደረጉ እኮ ነው አንድ ገጠተርኛ መጣና ያ ረሱላህ ነዓም እነ ልአምዋል ሀለከት ወናስ ሀለክ ያኒ ጀፈት ልአርድ ወጀፈት ሰማ እባክ ነቢያችን መሬቱ ደረቀ ዝናብ ታጣ እንስሶቻችን በሙሉ ከሱ እና ምን ትፈልጋለ ዱዓ አርጋሉ ኹጥባ ያደረጉ ነው فالنبي صلى الله عليه وسلم خطباونا قرطنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يعني زناب ستن زناب ستن معناتنو يقول انس بن مالك يهن حديث يا متقلن سيدنا انس والله عليه ودمسكيت سنغبا سمايو سماوي بتشا نبر عليه ود سماي سنل ابارانا زنبلو سماي سماوي انتو نا يالن نبياچن صلى الله عليه وسلم دعاء سيادرغوا عليه والله ما نزل من المنبر عليه يقول لك شو قد يا اخي من عينت نو كمبيوتر نو انا تشارج يدرقو كمبيوتر نو من دنو اندفلق اتشوف بولوت قنا دعاو سايش الرسو نبي صلى الله عليه وسلم خطباو سايش الرسو نزل من المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ولحية تقطر من الماء من المطر زنابو زنبه يقول انا استلبدت السماء بالغمام سمايو چلما هنا عليه كيف اندمت اناقم سمايو بمولو چلما هنا دمانا متنا نبياچن گنا كونبراچو كساي وردو زناب زنبو بسيلينغو يعني انتنو بطاراو

የነቢያችን ሱና እሱ ነውና ሰላተል ኢስቲጋሳ ደግሞ ዝናብ የሚያመጣ እሱ ነው እንላለን። እሺ እስትንጀምር አሁን وهي صلاه مسنونه سنه مؤكده عندما ينقطع المطر ዝናብ ሲታጣ ነው ويحصل الجدب درقنا درقت سيمطا معناته ነው طيب الذي يتاذى بسببه الانسان والحيوان እንስሶችና ሰዎች ሲሰቃዩ ዝናብ በማጣት በዛ ጊዜ ሰላተ ኢስቲቃሳ ይሰገዳል وكيفيتها اجباب ويلال ان يصلي الايمان بالامام بالناس ركعتين ሰላተ ኢስቲቃሳ ሁለት ረክዓነች ጀማዓ ሆናችሁ በኢማም ትሰግዳላችሁ ማለት ነው في اي وقت وقت يلو በማንኛውም ወቅት ይሰገድ غير وقت الكراهه يعني ሶስት ጊዜ አሉ ሰላት መክሩህ ሆኖ መጀመሪያ ፀሐይ ስትወጣ ወይም ከፈጅር በኋላ ኩነት ይገለበጣል ጀርባው ወደፊት የነበረው ጀርባ ወደ ኋላ ይመጣል ማለት ነው ወይ ጀርባው ملابسهم الخارجيه او ሴቱም ደሞ ልብሱ እንዳታወጣ ሴት ደሞ እንትን አታረግም خلاص የምታወጣው ነገር የለም ኮት كلاش تاوطاو لكن لبسوه بان يجعلوا ما على ايمانهم على شمائلهم وما على شمائلهم على ايمانهم يقن اجي يالو انتنو ودغرا ودغرا يالو دمو ودقن ارغه لبسو تلبساله يهلو سو اندزي سيادرغ يتملكتاچو نو وندموچ من يمسلالو ابدوش نو يمسلو ابدوش معناته من معناته نو يعني مريتو اند طببن እንደተቸገርን እንደተጨናነቀን የሚያሳይ ትልቅ ፎቶ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ታረግና ከዛ በኋላ ዱዓ ታረጋለ ثم يا يا نعم نعم يدعون الى ان يتوجهون الى القبلة مجمرة ወደ القبلة ታረጉنا الى القبلة ويدعون الله تعالى فرادا او جماعة وين باند امامو اللهم اهدنا الى الناس امين لله ወይም ደሞ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ዱዓ ያደረገ ያለቀሰ ወዲያውን ወዲያውን ኮኖ ዝናብ የሚመጣው ከተቀበለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአይዲሂም መርፉዓ እጅህ ደሞ ወደ ሰማይ ነው የምታነሳው يقول جهه السماء رفعا مبالغا فيه يعني اكزاجريت አርግ በዚህ ላይ እጅህ ስታነሳው حتى يرى بياض الابطين ሁለቱ ብብትህ እስከሚታይ اجه ودلاي ترقوا لها له لو كان الثوب يسمح بذلك يعني انتنو يكوتو طبت كان له اجه ودلاي ترقوا له ببتس كم يتاي درس انت يوله اهون تملكتو كنيقا لمسالي عند شي سووش باند امام سقدوال هلوم كوتاتشو بمولي وجه لبساتشو تقلبابتوال اجهاتشو ودسما هيدوال من يمسلالو النزي ابدوش نمي مسلو الله يفلقو دمو السنو ምክንያቱም ልክ እንደ እብድ በቃ የቸገረው ሰው ምን ያደርጋል ልጅዋ የመተባት ሴት ምን ታደርጋለች ያኺ ምን ታደርጋለች ጸጉሯን እንትን ትላለች ልብሷን ትቀዳለች እብድ ነው የምትመስለው እንደዚህ ይፈልጋል አላህ እና እናንተ ውድቆች መሆናችሁ ደካሞች መሆናችሁ አሳዩኝ እኔ ደግሞ ትልቅና ኃይለኛ መሆንን ላሳያችሁ ይህ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويجوز الاستسقاء بالدعاء في خطبه الجمعه كما يجوز بالدعاء في غير الجمعه والاول هو الاكمل والافضل يعني صلاه الاستسقاء لبتشاو بالسجد نو طرو كالتچاله دومو يعني امامو بصلاه الجمعه يسجد اللهم اغثنا لما لا تم يتشالال هان باغراچين يتدرج نو ادلم በአዲስ አበባ በአስመራም በደሴም በሙሉ ሰላተ ኢስቲቃሳ ይደረጋል መሰለኝ ያ ላይሁን ግን አሁን ብዙ ዒልም ገብቷል ይንፍሮ ማንፍሮ ምናምን የለም አሁን መሰለኝ ስለዚህ هذه هي السنه التي تركها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم እሺ ንቀጥልና በእጅ ያለው ሌላ ምንድነው سجود التلاوه سجود التلاوه ቁርአን ስትቀራ የሚመጡት የስጁድ አያት አሉ። ይህ ነገር ሁሉም ይነካል። ሴትም ወንድም ትንሽም ትልቅም በቤት ሆኖ የሚሰግድም በመስጊድ ሆኖ የሚሰግድ ለሁሉ ምክንያቱም ሰላት አይደለም ይሄ هذه تلاوه እንትን ነው እየሰገድክ የሚገጥመህ ነገር ነው እሺ يستحب لمن قرأ آية سجدة አው ሰሚዐሃ የደሞ ቁርአን እየቀራ ወይም በሰላት ውስጥ ቁርአን እየቀራ ወይም ደሞ አንድ ሰው ሲቀራ አንተ ከሰማ ሰጀት ስጁድ ቲላዋ ከሰማ ለሰሚውም ለቃሪኡም ሁለቱም سجود التلاوة يدرقالو يكبر ويسجد سجة كسجة الصلاة يقول فيها نالك عند صلاة نو الجهة تنسام يعني يسجد كونه قد تاور سجود دوم تور دو قرآن يكرره كونه قن الجهة تنسام ودو جروه من أمن التنسام من تلال لهزا ياو بسجود يمتلق وإن شئت زاد فيها لتشمر كفلك سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين أنت قسمعه قفره جري يسره لن أنتنه وبصره أين ينقفره أين يدرك لن أنتنه بمان قوة بحوله وقوته الله بشولته يعني يهن قزكو يهن راس كبار قندكو حوله وقوته الله بشولته يعني يهن قزكو يهن راس كبار قندكو بمكانه لا ملك بالله ونوبت بالله أفنشاو بمكانه عينتشو ببوتاتشو جوراتشو ببتاتشو أرقو اندمن خالقي بارك الله أحسن الخالقين آي قيتاي أنت بتقام وبتي اللو يرفع رأسه مكبرا إن كالكبه لا الله أكبر بلت النسال له وبهذا تنتهي سجدة التلاوة ليلة إلا تب الله أكبر ثم تنسال له طيب كذب هلا يشترط لسجة التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لصلاة ما يسفل قد ودق إبلا في ثمارك طهارة يسفل قال وضوء مالتنا ولتنيا عورة هندم مشفا يسفل قال وبعضه لم يشترط بعضهم لا يشترط فيها هذا ان ندشدمو يما يسفلقن يميلوا له لكن بالدم يسفلقال طهارة يسفلقال قبلة يسفلقال ضروري نو هي نجر طيب ومن قرأ آية السجدة في الصلاة سجد في الصلاة بسلاة يالله آية السجدة كمتاج تتورد الله مالتنا ولا يسجد بعدها كذا قطر قالوا عند سورة كونج قن هلت سجد له من ترى قال له أنت بهلتهم سجود تورد له لا عند وزن بلا تشاقرتنا هلتين يا ست الدرس هلتهم عند سجد تسجد له تقبل بني أخوة بسورة الحج ويم دمو بسورة مثلا الغاشي أنت سورة الانشقاق إذا السماء انشقت تقرأنا قد تهدى له هذا اقرا باسم ربك الذي تقرا له بعد صلاه كونه معناته نو هلتم قرته عند سجده التلاوه بتش تورد الله ياندندو صلاه مسجد اللبني اتلم يلالو نعم طيب واذا قراها الامام سجد وتبعه المامومين تبعه المامومون والاولى ان يتجنب الامام ايات السجده حتى لا يشوش على المصلين يبلط اجن يبلط امامو يسجد لبت ايا بايقرا نو طرو كني قالاتشو سوره الفاتحه قرانا هونو بلو اقرا باسم ربك الذي ايبل مكناتم ذا سجا سلاله سو اندايربش سو اندايربش يعني سجدا ياللبت اياتوچ بايامطاتشو يتشاله نو جن اغره منجدو كمطو جن يقراو يلفو يمبال نجر يلم هنا بلوغن السوء يمتع إلى اللو إلا إذا كانت السورة التي فيها السجدة يسن قراءتها كسورة السجدة فإن قراءتها كلها سنة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة لمسالة صلاة الجمعة صلاة الفجر سن سجد يبلت سورة السجدة ألف لام ميم ألف لام ميم ينبى سورة السجدة له እሱ መቅራቱ ሱና ነው የመል ጁምዓ አሁን ይሄን ነገር ቢያመጣና በሱን በቦታው ላይ ቢያስቀምጣትና ሰጃ ሲመጣ ቢሰግድ ጥሩ ነው ላኪን ሆኖ ብሎ ግን በየሰላቱ سلاوة يلوك سورة آيامتا سوء وإلا إذا كان يقرأ القرآن كل سنة التراويح بسعودي عربية أبزان يتشو إماموك بمولو قرآن نمي كورة البقرة يجمورنا مجرش رمضان ولا عذب رب الناس بلو يزقالو الزي لاي يمت أسجد تلاوة يسجد هيدا لما يتنو طيب من كرر قراءة آية سجدة في جلسة واحدة يكفيه في آخر التكرار سجدة واحدة أهون يالكوثنو يعني هلت سجدة ممتكونو بأند صلاة بمجرشة يالكو بتسجد طرنو إذا أخر السجود إلى آخر التلاوة أما إن سجد عقب التلاوة الأولى فإن هذه السجدة لا تكفي أما بعدها تمركتو نقدي سورة الحج عندما السالين وسلات يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة بلو يجمرها لا دلم أهون سيهد سجدة آية السجدة متأنا من بلنا لهون يعني زنبلو يلفات هلتن يا سجدة متأنا أهوني سجدال عند سجودي سجدال يهلتهم لكن مجمّر ياو كسجدة جن مجمّر ياو آية سجدة تلاوة كسجدات هلتن يا مسجدال لبت استي يازولينينا نقد أيك أتالوهي نقد درسال للألم ببدر نعم يقبتشوال عندن ياو سجدة تلاوة كسجدة هلتن يا مسجد اللبت مكناتهم يتشي مجمري على هلتن ما اتبقى قن عندن ياو زنبلو تسوك هيدنا بهلتن ياو كقراغن لهلتن يبقى نو بلن كالقبه نو بلن اشي انقري قبتاتشو المالتنو طيب كذبوها لا من قرأ آية السجدة ولم يسجد عقب القراءة فإن له أن يسجد بعد ذلك في أي وقت ما لم يطل الفصل يدوم بزو سواء يوقف سجدة التلاوة متاج سجود الوردكم التمج لم سأل بسياء بمكينة يالن أن التمج كذبها لا ወደ ቤቴ ስሄድ ብዙ ጊዜ ካላለፈ ልትሰግዳት ትችላለህ ልብ በሉ ይገባቸዋል ለምሳሌ እኔ አሁን ሱረት አልሐጅ ስቀራ ሰጅዳ መጣና አልሰገድኩም ረሳሁት አልሰገድኩም ቁርአን ቀርቼስ ጨርስ ትዝ አለኝ ግን ከቦታው ለቅቅ ያለው ምንም አይደለም በትለቅም ብዙ ጊዜ ካልሄደ ያንተ አንትላዋ አዳ አይወጣም ግን እዛ መስጊድ ውስጥ ያለው ወይ እዛ ቤት ካለህ ግን ወዲያውኑ ካስተዋስክል ያኒ ስጁድ ልታረክ ትችላለህ طيب مواضع السجود في القران الكريم 15 نعم موضعا بالقران 15 سجده ነው ያሉ يعني 15 سوره سجود التلاوة على الشو النسونا الشو شو يعني لمسالي عندنا سورة الأعراف سورة الرعد سورة النحل سورة الإسراء سورة مريم آخر الربع في الحج وسورة الحج إذا ذقنا هلتك زينو على سورة الحج آخر سورة الفرقان وسورة النمل وسورة السجدة هنا تكسرة جمعة متكرر سورة صاد وسورة فصلت وآخر سورة النجم آخر سورة الانشقاق وسورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق النزي أسرع مست سورة وج سجود التلاوة الله تشو ما نتنو سلزي يهيج السنة نج مؤكدة نج يهنقر كسمه ويم راسك كره بسلات وسط بتنورم كسلات وچ بتنورم ወደ ስጁድ ወርደና እንዳልኳችሁ ሱብሃነ ረቢ አልአላ ሱብሃነ ረቢ አልአላ ሱብሃነ ረቢ አልአላ ሰጀደ ወጅሂ ለልዚ ፈጠረሁ ወሸق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالق تعالى አንድ ቀን የነገርኳችሁ ተመልሼም እሱ በነግራችሁ ደስ ይላል ስጁድ ቲላዋ አንድ ሰው ነበርአሉ በመዲና አልሙነወራ ነው ታሪክ አይደለም አሁን አሁን شيخ صالح المغامسي يميبالو تلقو مفسر نو بسعودي عربيا السورة سو يقلت او مقلتش انا وحنا قر بمدينة المنورة بزابة نبيا تشسع سلم مسجد نو يتقن يو حنا قر عند سو قرآن انببو اي تشلم ما يكتب ولا يقرأ امي نو بس افه ما يتشلم ما انبب ما يتشلم لكن قرآن يودال بتام قرآن يودال اهم بمان نيو مسجد سيقابا من يادر قالالو ሁለት ረካዓ ይሰግድና ዘወር ዘወር ብሎ ያያል አንድ ሰው ብቻውን ተቀምጦ ካየ ይሄድና ቁርአን መስሐፍ ይሰጣዋል እባክህ ቁርአን ቅራና እኔ ሰማለሁ ይላል የሁላችሁ እንግዲህ ቁርአን ፍቅር እኮ ነው والله ቁርአን ቅራና እስቲ አንድ ገጽ ብትሆን ቅራልኝና እኔ ሰማለሁ እኔ አንብቤ ስለማልችል ይላል እንግዲህ እንደዚህ ስልም ቢያትልም ይቀራል በዚህ አይነት ብዙ አመታት ተጓዘና አንድ ቀን መስጂድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባ ሁለት ረካዓ ሰገደና አንዱ በጥን ወግድግዳ ላይ ተጠግቶ ሲያዩ እባክህ ይህችን ቁርአን ቀራልኝ አለው ቀራለትና እየቀራ ሰጀት ቲላዋ መጣ ሰጀት ቲላዋ ሲመጣ ሁለቱም ወደ ስጁድ ወረዱና رفع القارئ ولم يرفع السامع ያም ይቀራው ሰውየው ራሱን አነሳና ያ የሚሰማው ሰው ግን ወንድማችን እዛ ቀረ በስጁድ ላይ ሞተ ማለት ነው አላሁ አክበር ምን አይነት ጸጋ ነው والله ይሄን አላህ ጆባ ብሎ ሲሰጠ እንደዚህ ደስ አይልም በስጁድ ወርዶ እኮ ነው ራሱ ነው ቁርአን የጠለበው እንደገና ቁርአን ሲሰማ ተመሰጠ ወደ እንትኑ ስጁድ ወረደ በስጁድ ላይ ይበቃሃል ወደኛና ብሎ አላህ ወሰደው ማለት ነው نعم اذا سجود التلاوه دمو نبياتشن من الالو سبحان الله العظيم اقرب ما يكون العبد في السجود بتام لا الله قرب يميهونو يفلغون سو بسجود لاينو دمو سجود مندنو والو لمثاله عندت سيت ويم عند وند بطعم يتكبروا يا هنا اغروا علي كريو باغروا تارغالچ ورقوا اغروا دمو يهن كل شي ما شي اللي ما استارغ دمو بمستوى دمو تايو علچ يقولاشو انغدي اغروا كنوا بمستوى انذي تاينا قنجنا له طفرو تارزمالچ ماحكل تارغالچ اندغنا دمو انتن تارغال تقلالا የውበቱ ጉዳይ በእግሯ የምታረገው አይታችሁ ሰምታችሁ ታቃላችሁ ላ የምናየው ምንድነው ጸጉሯ በደም ታበጥራለች የከንፈሯን ቀለም ታረጋለች እንደገና ክሬም ወድ ክሬም እንደዚህ እናን ፑድራ ታረጋለች ኩል ታረጋለች እንደዚህ እንደዚህ ያኒ ጠቅላላ የውበቷ የውበቷ ትግል በፊቷ ነው የሚሆነው ስለዚህ ወንድም እንደዚህ ነው ጢሙ ያስተካክላል የላ እሚላጨው ነው እሚላጨው ይላጨዋል ክሬምም ያደርጋል ፊቱ ነው በቃ ጥሩ ይህ የተከበረው የሰውነታችን አካል ወደዛ መሬት አፈር ያለበት ስትደፋው ትክክለኛ ዑቡዲያ ማለት እሱ ነው ተግባባን يا اخوة ولذلك اسمعوا ابو جهل ابو لهب وليد بن المغيرة شيبة وعتبة انذي تلالق شرك ينبروا قريشوتش ቁርአንን በደንብ ይገባቸው ነበር ከኛ በላይ ቋንቋቸው ነው የናታቸው አባታቸው ቋንቋ ነው ቁርአን ከኛ በላይ ይረዱት ነበር እያንዳንዱ አያ ትርጉሙና ተፍሲሩ ይረዱት ነበር لكن ابوا ورفضوا ان يطأطئوا الى الارض ወንበስ ብለው ያ የተከበረው ግንባራቸው ወደ መሬት አናወድቅም አሉ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ችግር የመጣ يعني በክብሪያ እና በትዕቢት ይህን ፊታችን ወደ አፈር እንዲያውም ወደ አፈር እነዚህ እስላሞች ደግሞ ግንባራቸው ወደ አፈር ይጨማለቃሉ ብለው ይሳደቡ ነበር إذا النبي أشي من قالوا لا أقرب ما يكون العبد عند الله فين في السجود إزاي تدرقوا دعاء دمو كهل يبلت أنو بسجود يتدرقوا دعاء إيشي هذا يسمى إيش يسمى سجدة التلاوة يمش أرشاو يكررشوا هون سجود الشكر يه بتقام كهلهم كسلاتهم كسجودهم ليت يالي very بتقام سن مرقى لبت نقر إيه نقرنو سجود الشكر وضوء ما يسفل لقوم طهرة ما يسفل لقوم ستر العورة ما يسفل لقوم قبلة ما يسفل لقوم لمن بدن قات ايمي هون نقر سلو هوني انديت بدن قات ايه لمثالي أنت لأسر أمت يسك أيه عند تلك شجر نبر تفتا سلوه قطة بالله بتبوتانو وده سجود تورد الله تقباب باني أخوة يمن يبالال سجود الشكر لالله يمتسط أو مسكانا يهنو يقول سجدة الشكر مستحبة عند أكثر الفقهاء تمام بتقام يتودد نواله وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن بعض الصحابة سجدها نبياتشن وإن سجود بتكبار والوت اندقنا دوم صحابة وشم إن سجود يدرقوا نبر وهي سجدة بدون تكبيرة يفعلها المسلم إذا بشر بخير تملكتو كان يقات تملكتو يا أخي سجود الشكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إذا جاءه ما يسره نبياتشن يمسدست نجر يالطبقوت نجر سيمتا قطا ود سجود يودقو نبرالو عند ثانيا وسجد ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق عند معركه اليمامه يميبال تلك طرونت نبيات صلى الله عليه وسلم كموتو بحالا انزا منافقوچنا يعني ادب بي سي هونو انتن قريشوش نبرو على راسهم مسيلم الكذاب يميبالو اني نبي نني يالسو بسو مرينت أربع شي والتدرج كونوا يكفروا سبحان الله العظيم أربع شي صحابة يمبالوا ينبروا نبيات صلى الله عليه وسلم متكبروا بهالا كسنتك أن بهالا زكاة هم تقوم ببالوا زكاة هم ستنبلوا كفروا أهن أبو بكر الصديق والتدر أقوامنا الزكاة جنة تقرن التكفته تقرنته كذاب فيتم كذاب هالم عند السوق طرنا تايتوا ياكم 40,000 بسوست كان يتجدل بات كزينو حتى طرنا تيتدرج بات بوتا حديقة الدم بلو سيموت يعني يدم انتن بوتا يدم بوتا بلو تسيمي سلزي الزاقزي كسحبا وشيموت قطر يلا تشو كالنزاد وميموت قطر يلا تشو بعند يعني تكلل سنت يعني ربع كيلومتر يمات هون 40,000 ريسانو يموتوا الزاقزي كذاب هلا رأس الكفر مسيلم الكذاب تجد الوال سبال وري ود سيدنا أبو بكر سمتا كتا ود سجود وردوا مالتنا مسيلم تجد له أو ود سجود وردنا الحمد لله هلو انجدي قلت أرنت بالتايو رأسه كموته طرنتي الكال اهون قذافي سنتنو 8 ور سدبادو تنانتنا تقرير سما نبر 48000 اسك 50000 درسوال يموتو لاندسو ومبرن لمسلقق 50000 متوال ودياونو اسو كموت دقيقه جمرو طرنته قومه مغناتهم اصلا لسو نبر يميقادلو يسون تكتاي لسو نبر يميقادلو نا إلها تشو سيقادل النسون كذاقا ششو ويموتو انتن سيزي مسيلما كذاب سيموت سيقادل سيدنا عمر ودى سجود وردو مالتنو طيب وسجد كعب سيدنا كعب يميبالو دمو تلك اتات لامسام اكأن بتقامي تجعنا انكو صحابي نبرو نبياتشن قرآن وردنا توبابي ياللهو يميلو ቶባብ ይያለሁ ለናንተ ብሎ ለነዛ ሶስት ሰዎች የተሳሳቱ ቶባብ ይያለሁ ብሎ አያወርደዋል ሲባል በደስታ ወደ ስጁድ ወደቁ ማለት ነው والسجود نعم والسجود يا اخوه سبب عدم وجوب فيها الوضوء لانها تكون فوريا